كما هو نعم. إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. شيخ أفضل أسل كما مرناش الدور. نعم أفضل.